بعد ذلك حينما تكلم عن مواكب الرسل على إجمال أراد أن يتكلم عليهم ببعض التفصيل. فجاب سيدنا نوح. سيدنا نوح ده دعوته كانت أشبه بدعوة سيدنا رسول الله شرع لكم من الدين ما وصى به نوح. ما وصى إيش معنى نوح؟ يعني ما هو شرع لكل الناس؟ عطفوا على نوح، إنما نوح من العالم النوح. ليه؟ قال لك لأن نوح بطبيعة البيئة وبطبيعة التكوين اللي أمنوا به اللي كانوا نجوا بالسفينة، فكانوا دول هم اللي موجودين في العالم الوقت ده، كأنه له عمومية رسالة لخصوص الموضوع، ورسول الله له عمومية صبا عمومية إيه لكن بعموم الموضوع. ولقد نادانا نوح، كلمة نادانا نوح دي تدل على أن كل وسائله إيه ما نفعتش، لحد ما طه قال إيه المسألة بقى مش هيخلصنا منها إلا لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا. ولقد نادانا نوح يعني أسبابه الإيمانية المحيطة به من أتباعه ما كفتوش، فيروح لمن اللي بعته بقى يقول له ما حدش وياه، ما أنت اللي بعتني بقى ما تتخلاش عني. قال لك وليديا ظاهرة فطرية لكل مستنجد مستغيث. افرض ان الواحد في بيته وحصل له حاجه، يوم ان كان حد واقف في البيت يا محمد يا علي يا الناس اللي حواليه، ما حدش الجار يا جاري يا مش عارف ايه وبتاع، يجي له طب ما فيش حد سمعه، يقوم يقول ايه زي ما قلنا زمان يا هو، يعني يا هو ما فيش الا انت بقى، يا هو يعني يا هو ما فيش الا انت. ولقد نادانا نوح، ينادى مين؟ فلنعم المجيبون، ونعم الداعي إيه؟ يقابل بنعم الايه المجيبون. فلنعم المجيبون، قال له كلمة فلنعم المجيب دعانا فلنعم المجيب، أما قال لك لا ده هو يجيب بقى بجنود اللي في الأرض الهوى والعصا والمش عارف ايه والدنيا، ويجيب بقى يبقى اللي هيجيب تبع عمره حاجات كتير، والملائكة تنزل فلنعم المجيبون. ونجيناه وأهله من الكرب العظيم. المستشرقين يقول القرآن بيقول ونجيناه وأهله، مع أن في حوار بين نوح وبين ابنه، وربنا بيقول ونجيناه وأهله، وبعدين بيقول له إنه من أهله، يقول له لا مش من أهلك، إيش إيه الحكاية اللغز ده إيه؟ قال لك لأن هؤلاء أغفلوا أن للناس أبوة لها بنوة عموما، ولكن للأنبياء أبوة لها بنوة واحدة وهي بنوة المؤمنين بالله، إنما اللي مش مؤمن فقال له ليس من أهلك لأنه مش مؤمن بنه، هو بيقول له ابني من أنت ده وعدتني إنك تنجينني وإيه أهل، قال له مش من أهلك. ليه؟ قال لي لأن دي أهلية مش دم، أهلية عقيدة، أهلية إيه إيمان بإله، تبقى هي مش عنده. ولذلك إذا نظرت فلم ينفي الذات ولكنه نفى فعل الذات، إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح. يبقى بنوة الأنبياء إيه بقى؟ عمل. لا يأتين الناس بأعمالهم وتأتون بإيه؟ بأنسابكم وأحسابكم. نعم. ونجيناه وأهله من الكرب العظيم. الكرب هو المكروه الذي لا يستطيع الإنسان أن يدفعه، إنما في حاجة نستطيع ندفعها ولا نستغيث بها ما يبقاش كرب. كرب هو ما يكرب كل المجتمع اللي حواليه من الكرب العظيم. ليه؟ أم قال لك يا أخوة لأن السماء عمالة تنزل مية والأرض عمالة طب وانا هروح فين بقى؟ ما السماء بتنزل المية والماء الذي به الحياة يجي به الايه يجي به الاهلاك. مساله يعني مش نقول له ايوه ما هو ربنا مش عودنا هذا، عودنا هذا انه ينجي ويتلف بالشيء الواحد. حينما سيدنا موسى مشي هو وقومه ونفدوا من البحر من السرداب بتاع المياه دي، مش اراد موسى ان يضرب البحر ليرجع الماء الى استطراقه عشان ايه؟ عشان فرعون ما يمشيش في الطريق له، لان انا عايز الطريق يغري آل فرعون فينزلوا يمشوا في الطريق. لما يبقوا كده في اخر الشط كده اعيدوا الماء الى قانون سيولته فاكون قد انجيت واغرقت بالشيء الواحد. سبحان الخالق العظيم. نعم.